تحيته عيش، فيقوم يكفر بالله او يعصي الله عز وجل. واخر يعلم انه مجرد واسطة، ان انقطعت هذه الواسطة رزقك الله عز وجل غيرها، فعند ذلك لا يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يطيع في معصية الله ولا في الكفر بالله. وليس معنى هذا الاثر ان لا تشكر الناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولكن بمعنى ان تشكرهم على انهم اسباب ووسائط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر المعروف ويقر به ويرده لصاحبه ويكافئه عليه، وهذا امر مندوب اليه شرعا. نعم، يقول الواسطة بيني وبين ربنا، نقول ربنا اوصل لنا هذا الرزق من خلال فلان بواسطة فلان. لا اله الا الله تنفي الالهة الباطلة، لا تنفي العبادة الباطلة. ازاي يعني لا تنفي وجود عبادة باطلة؟ تنفي ان يكون هناك الهة بحق، تنفي استحقاق الالهة الباطلة للعبادة، ماشي كده؟ مش بتنفي وجود الهة باطلة، في الهة باطلة بس تستحق ان تعبد؟ لا، لا تستحق ان تعبد. فده معنى الكلام، لا اله الا الله تنفي استحقاق الالهة الباطلة للعبادة. ادي تنفي الالهة الباطلة، يعني تنفي ان تكون هذه الالهة مستحقة لان تعبد. لا تنفي العبادة الباطلة، يعني لا تنفي وجود عبادة باطلة منه بالناس موجودة. هل هناك عبادة موجودة لغير الله؟ بس العبادة دي بحق ولا بباطل؟ بباطل. كيف غلبت كلمة الإله على المعبود؟ يقول كيف غلب المعبود الباطل على المعبود الحق؟ ايه انت ما فهمتهاش نهائي. اللي غلب يعني غلب في الاستعمال، يعني كلمة بتستعمل في معنيين، تستعمل في المعبود بحق وتستعمل في المعبود بباطل. وكثر الاستعمال في المعبود بايه؟ بحق. مش انه كيف المعبود غلب المعبود الباطل على المعبود بحق، هو غلبت ايه؟ ده بيقول غلبت الاستعمال، يعني الاستعمال الاغلب في الكلمة. زي كلمة الصلاة، حد يستعملها دلوقتي في غير الصلاة الخمس او الصلوات المعتادة؟ حد يستعملها في الدعاء ولا غلبت على الحقيقة الشرعية للصلاة؟ الصوم اللي هو الامساك، انت عايز تقول عندك مثلا امساك في بطن، تقول عندي صوم؟ ولا قلت انا ان هناك صوم مشروع هذه الايام يبقى مقصود بها ايه؟ الصوم اللي هو من الفجر الى المغرب، ده غلب على الاستعمال مش كده؟ فاحنا الكلمة غلب استعمال كلمة الاله على المعبود بحق اكثر بكثير من ان تستعمل على المعبود بالايه؟ بالباطل. لم افهم كلمة بان المؤمنين في الجنة عندما يرون ربهم لا يحيطون به علما، ان الاية مستمرة لا يحيطون به علما، ده على الدوام. واهل السنة يرون الله عز وجل لكن بغير احاطة، الله اكبر سبحانه وتعالى من ان يحيط به احد، بان يحيط به احد من خلقه، لا علما ولا رؤية. والنبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه من حسن الثناء عليه وهو يقول عليه الصلاة والسلام: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لأن أنواع الكمال لله عز وجل لا يحيط بها غيره، حتى إذا دخلوا الجنة يعلمون ويزدادون علما وقربا ورؤية، ولكن لا يحيطون بالله علما. الله أكبر، الله أجل من أن يحيط به خلقه. يقول هل كان إخناتون يدعو لتوحيد الله أم لا؟ هل هو مسلم؟ كان بيدعو الى توحيد عبادة الشمس، كافر مشرك طبعا. سيدنا في قصة سليمان عليه السلام الهدهد يقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا شرك بالله عز وجل. فإخناتون كان مشركا والعياذ بالله، لانه يدعو الى عبادة الشمس. ده غيره، إخناتون غير توت عنخ آمون. مسألة تقصير الثياب، الكثير منهم مسبل ومن قصر القميص لا يقصر البنطلون وإن الله نرجعون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق صلاته والحيث الكافر. فلا يجوز الإسبال الثياب عموما البنطلون أو القميص. والله المستعان. حكم شاب الدين: من يسب دين الإسلام خارج عن ملة الإسلام لا يتصور غير ذلك. قال الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا لو قال أنه لا يقصد بذلك الدين الإسلامي ولم يقصد شرع الله عز وجل؟ هذا الأمر لو كانت هذه الكلمة خرجت منه من غير قصد فيما بينه وبين الله وفعلا لم يقصد الدين ولكن أراد كلمة غيرها فتلفظ بهذه الكلمة خطأ لم يخرج في الحقيقة من الملة. ولكن الظاهر عندنا أن هذه الكلمة لا تستعمل إلا في معنى الملة، وبالتالي فلا يصح أن يحمل قوله على غير ذلك. والظاهر في أحكام الدنيا عندنا أنه خرج من الملة. معلوم لدى كل أتباع أي ملة أن تعظيم الملة من لوازم اتباعها، هذا لا يتصور الجهل به. لا، لكن الكلام الذي يتصور الخطأ وليس الجهل. الخطأ أنه جاي يقول كلمة الكلمة غيرها، جاي يسب الشخص فتعود لسانه مثلا فنطق بغير ذلك. نقول ظاهرا هذه الكلمة ليست تستعمل كثيرا في أي في معنى الخلق حتى نقول قد أخطأ، نقول ظاهرا قد خرج من الله. لكن لو هو فعلا جاء يتلفظ بكلمة فخرجت هذه الكلمة رغما عنه أخطأ من شدة الغضب أو غير ذلك، على الصحيح لم يخرج بينه وبين الله. احنا الاحكام الظاهرة انه خرج. ايه كفارة بتاعتها؟ لا يدخل في الدين، مش كفارة، يتوب الى الله يدخل في الاسلام. تخبره كيف تسب دين الله عز وجل، دين الاسلام الذي خلقك ورزقك الذي من عليك بهذا الدين. قل لا اله الا الله. قل ما حكمه لو لم يكن يعلم أن هذا العمل مخرج من ملة المسلمين؟ إذا كان يعلم أنه منهي عنه وهذا مما لا يتصور الجهل به فحكمه لازم له وهو خارج من الملة كما ذكرنا. لا يلزم أن يعلم قدر العقوبة، ولكن كما ذكرنا الذي يتصور في هذا الخطأ وليس الجهل. يشترط نطق الشهادتين يدخل في الإسلام، ويشترط التوبة من والندم وإعلان الندم عن سب الدين. أما الغسل فليس بشرط في الدخول، وإنما هو واجب إذا كان قد أجنب حال كفره، فيحتاج إلى أن يجدد الغسل كما يجدد الوضوء للصلاة. مسألة اشتراط النية إذا كان قد تاب ونطق الشهادة نادما على ما فعل فقد دخل في الإسلام. يقول بعض الشيوخ يقولون بعدم تكفيري عينا لأنه تعود على ذلك في صغره وهو لا يحمل في نفسه ضغينة الإسلام المسلمين. كما ذكرنا إذا كان أخطأ في اللفظ فهذا هو المتصور. هذا الكلام له وجهه القوي. لو أنكر شبه للدين مع وضوح لفظه فما حكمه؟ إذا تلفظ بذلك أمام شاهدين عدلين فقد ثبتت ردته. إذا قال النصراني أخوك فلان عند تعريف نفسي هل يجب أن أعلن عنه البراءة من أخوته أم لا؟ ممكن أن تقول له أخوة في الإنسانية لا في الدين، أخوة في الوطنية لا في الدين، عشان تؤكد أن هذا الأمر ليس بمعنى المحبة والمولاة. حكم إمامة الألدغ والألكم: إذا كان لا يخرج بعض حروف الفاتحة من مخارجها ويبدلها حرفا آخر فالذي عند الجمهور أنه لا تصح إمامته، والراجح عند المالكية أنها تصح إمامته، وهو الراجح من جهة الدليل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، أنهم يصلون لكم فإن أساءوا